الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي شرعنا في الحديث عنها في اللقاء الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأعتقد أننا تحدثنا عما قاله العلماء في من المراد بالخطاب بهذه الآية الكريمة، وقلنا بعضهم رأى أن الخطاب للأولياء، وبعضهم رأى أن الخطاب للأزواج، والراجح أن الخطاب للجميع، وإن كان الزوج بصفة أولى، كما سيدلل على ذلك سياق الآيات فيما هو آت. ولكن كما قلت، اللفظ يؤخذ بعمومه. والبعض الآخر كان يرى أن الشق الأول من الآية خطاب للأولياء على ما كانوا عليه في الجاهلية، وأن الشق الثاني خطاب للأزواج. فمسألة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا للأولياء، ولا تعضلوهن، هذا لمن؟ للأزواج. ويكون الخطاب نصفه لهؤلاء ونصفه لهؤلاء، والنتيجة أنه أيضا الخطاب موجه كما قلت للكل أيا كان الأمر. وقلت لكم إن الإسلام حرم على الزوج أن يعضل المرأة، بمعنى أن يمنعها وأن يحبسها وأن يحرمها حقوقها، ليحتال بذلك على أن يذهب ببعض حقها، خاصة بالصداق الذي أعطاها إياه. فالإسلام نهى عن ذلك وحرم ذلك، إلا إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة. وقلت لكم معنى مبينة، يعني ظاهرة واضحة، لأن المرأة في هذا الشأن لا تؤخذ بالظن ولا بالسماع، وإنما لا بد وأن تكون هناك أمور بينة من خلالها يحكم الإنسان ويكون حكمه حكما صحيحا. وخاصة في قضية الفاحشة لا تبنى على ظن ولا على تخمين، لا بد من الرؤية والمشاهدة حتى نتقي الله سبحانه وتعالى في أحكامنا، خاصة وأن الناس يتقولون كثيرا. ولو أننا تعقبنا كل قول وسرنا خلفه لوقعنا في كثير من الحرج ولأوقعنا أنفسنا فيما لا يرضي الله رب العالمين. فقلت القرآن قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وقلت لكم إن أهل العلم قالوا ما معنى الفاحشة المبينة؟ إذا كان الأمر على الراجح يتعلق بالزوج، فبعضهم رأى أن المراد فحش القول، فتكون الفاحشة المبينة هي أن تتفحش على زوجها فتسيء وتستخدم البذاء وتنشز ولا تكون طائع، كل هذا يقتضي أن يضيق عليها الرجل وأن يعاملها بالمثل، فما دامت كارهة فينبغي أن تتنازل عما أخذت ولا نجمع على الرجل ضلالين. وهذا هو الحكم الذي أرساه الإسلام في قضايا الطلاق، والذي تحدثنا عنه كثيرا في مسجدكم هذا، وهو ما يسمى بالخلع، وهذا شيء نباحه الإسلام. فقال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما دامت هي لا تريد الرجل فلا داعي لهذا الأسلوب الحقير، وينبغي أن تطلب الفراق وأن تترك له ما أخذت. أما أن تتفحش وأن تفعل كذا وكذا وكذا حتى تجبره على أن يطلقها ثم تغفر بعد ذلك بما أعطاه لها، فهذا شيء لا يقتضيه الإسلام ولا يقبله بأي حال من الأحوال. هذا رأي وهذا قول وهذا أمر. قلت لكم رأي الثامن يقول إن المراد الفاحشة المبينة الزنا، وقلت لكم الرجل عند ثبوت الزنا على المرأة له أمور معينة، إما أن يستشهد عليها رجمت واصطلحنا، وإما أن لا يكون معه شهود فيلاعن، فحكم الإسلام في اللعان واضح، وأيضا ذكرنا هذا الحكم عندكم في هذا المسجد من قبل في قضية اللعان، وإما أن يسطر عليها وأن يصفح عنها وله ذلك، وإن كان الأمر كما قلت صعب بالنسبة لكثير من الناس وأنا واحد منهم، وإما أن يفارقها وألا تكون على ذمته وفي عصمته، وفي هذه الحالة يجوز له كما قال أهل العلم أن يقايضها، أنت زنيت وأنا لا أريد فضيحة، تطلقي وآخذ حقي، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن لم تقبل فيجوز له أن يضيق عليها وأن يعضلها حتى تطلب هي الفراق وحتى يأخذ هو ما دفع لهذه المرأة، وهذا أمر جائز. قال بعض المحققين واللفظ يحتمل هذه وتلك، يعني ما ترجحليش واحدة من الاثنين على الايه على الثانية، فاللفظ يحتمل هذه وتلك، وهذا ما مال إليه ابن جرير الطبري وبعض المفسرين، أن الفاحشة المبينة يراد بها فحش القول ويراد بها ايه ويراد بها الزنا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى بعد هذا قال في خلاف في غير ما إن لم تفعل المرأة فاحشة، امرأة غير ناشز، امرأة لم ترتكب شيئا يؤثر على عرضك وعلى شرفك، فالمطلوب منك وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة هي المخالطة والممازجة، ونحن نعلم علم اليقين أن أكثر ما تكون المخالطة والممازجة بالزوجين، يعني قد لا تكون بيني وبين أبي وأمي، وقد لا تكون بيني وبين إخواتي، يعني حتى والله قبل أن يتزوج الواحد منا كل واحد فينا كان مهتم به بحاله، أنا بشقى وبكد عايز يبقى لي بيت وأسرة واستقر، ولما بيكون لي بيت وأسرة واستقر مخالطتي لزوجي تمام مخالطة يومية لحظية بخلاف مخالطتي لأهلي ولإخواتي. فإن لم تقم هذه المخالطة على المعروف وعلى العشرة الطيبة فلا داعي منها، فلا داعي منها. ومن أجل هذا قال الشرع وهو في هذا يحذر الرجل من أنه لا يسيء للمرأة ما دام ليس له مسوغ شرعي يبيح له ذلك، يعني الشرع ما أباح لك أن تعضل وأن تسيء إليها إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة، في غير هذا أنت مأمور ورقيبك ومحاسبك هو الله. أن تعاشرها بالإيه؟ أن تعاشرها بالمعروف. بالمعروف كما قالوا المعروف في إيصال الحق، يعني لابد من النفقة عليها، لابد من إعطائها المهر، إلا إذا طابت نفسها هذا أمر آخر. ففي بعض الرجال بيضيق على النساء في قضية النفقة، الراجل البخيل شوفوا ضيق عليها في النفقة، الراجل اللي عايز يضررها ويخليها تطلب هي الطلاق يضيق عليها في الايه؟ النفقة، مع ان لها هذا الحق في رقبتك. فمن المعروف ان توصل اليها حقها في النفقة. والله بعض الرجال والله بيؤثر ما حرم الله على حق المرأة، يعني قد تكون المرأة طيبة لشيء ملح وهو عنده علبة الدخان اهم، عنده القعدة الجلوس على المقهى ولعب القمار اهم، ومحاسبه ورقيبه كما قلت هو الله، هو الله. فلا بد وان يصل من المعروف ان يصل اليها حقها في النفقة، من المعروف ان يصل اليها حقها في قضاء الوطن، في الجماع، في قضاء الوطن في الجماع. وقلت لكم ان ابا الدرداء حتى ولو كان بحجة العبادة لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وتعتقدوا او تذكروا في خطبة جمعة احنا بنتكلم عن ابا الدرداء، قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين سلمان الفارسي، وتيجي امرأة ابا الدرداء في هيئة يعني سيئة مبتذلة راسة، وسلمان يعني يسألها ليه يعني، وهو بيعتقد انها بهذا تقصر في حق زوجية انها تكون بهذا المظهر وبهذه الهيئة. فقالت ان اخاك ابا الدرداء لا حاجة له في دنيا، خلاص واجب مستغني عن الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل. طب تعالى كل واحد يصوم النهار ويقوم الليل يقتل المرأة اطارها كيف يعني عايزته؟ وعشان كده يعني كله ببساطة على ازاي اللي مين بقى، واحد صايم بالنهار قايم بالليل خلاص مفيش مشاكل. ولذلك سلمان كلهم معاه موقف، بعد ما يفطر وجاي بقى عايز يصير عايز يصلي عشاء عايز يقوم الليل، يقول له نام يقوم نام يقوم نام، حد ما يجي السدس الاخير من الليل يقول له دلوقتي قوم بقى. وبعدين يعلمه يقول له ان لزوجك عليك حقه، وان لبدنك عليك حقه، وان لربك عليك حقه، فاعط كل ذي حق حقه. فاذا ده من حق المرأة قضاء الوطر، لان من ضمن اغراض الزواج تحقيق العفاف. كيف تعف المرأة وانت لا تعطيها حقها في قضاء الايه؟ في قضاء الوطر، في قضاء الوطر. وزي قلت لكم حتى الرجل العنين الذي لا يستطيع ان يقضي للمرأة وطرها بيبقى من حقها تعمل ايه؟ تطلب الطلاق، لان يعني جزء من حقوقها في الزواج قضاء الوطر، قضاء الوطر. فمن المعروف انك لابد ان تؤدي لها حقها في قضاء الايه؟ في قضاء الوطن. من المعروف لابد وان تكون باشا في وجهها، بشاشه الوجه، ما تخشش عابس وخارج عابس. وزي ما قلت لكم ان في بعض الاخوه ربنا يهديهم فاكر ان الالتزام معناه الجمود والعبوس، فيخش مبرق مكشر عابس، يخرج مبرق مكشر عابس، هو كده بقى اخ، هو كده بتاع ربنا، بتاع ربنا ما يجوزلوش ان يضحك. فدي كارثه بكل المقاييس. فزي ما قلت وزي ما عبر بعض الاخوه ما يبقاش داخل بيته ينزل الكابه على اهل البيت ويقولوا يا نهار اسود ده واصل، فخلاص كله ما فيش حد يضحك ولا يبتسم ويخرج الحمد لله ومشي. مش عايزين كده. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشه كان يدخل علينا فيمازحنا ونمازحه، ويداعبنا ونداعبه، ويطعمنا ونطعمه. هو ده وجوده في البيت، يدخل السرور على اهل بيته. فمن المعاشره بالمعروف ان يكون باشا في ايه؟ ان يكون باشا في وجهها. هذا من المعاشره بالمعروف. من المعاشره بالمعروف ان يحسن لها القول، القول يا ولية. وفي ناس يقول يا بيت، بس ايه يا ابني ده انت متجوز ايه؟ خدامه ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، ايه ده ايه ده؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولوا انتم بيدل عائشه كلها يا عائش يا عائش. فلابد ان يكون في يعني حسن كلام، حسن كلام. من المعاشره بالمعروف زي ما قلت ادخال السرور على نفس المراه، تدخل عليها السرور. مش معناه انك انت بتعمل اراجوز ولا تدخل عليها السرور تقول سمعت اخر نكتة وتقول ما الشيخ قال يدخل عليها السرور. يا رب في حدود الشرع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وماشي مع المسلمين قال للصحابة تقدم مع عائشة قل لا تسبقيني يا عائشة. الحديث صحيح مسلم لواحد واحد محمد قل لا تسبقه قال يجي جنب بعض خش جاي يجي شباب كده الجماعة المتخلفين اللي ما كانش عاجبهم الشيخ لابس ترنج يسمعه وبيجري فيجري النبي ينزل تجري عائشة ويجري وتسبقه وتفرح قوي وتقول كنت لم أحمل اللحمة بعد خلاص يجي بعد فترة يعيد الكار وشوف الصحابة كان عندهم أدب تقدموا عشان ما يشوفوهاش وهي بتجري. طبعا دي ما تجوزليش أنا دلوقتي لأنها صعبة الآن يعني تيجي تقول لا تعالي نجري وتروح جاري في الشارع أنت وهي والله يمسكوك تجري أنت عارف تكون مصيرك وتبقى أضحوكة للناس وتسبقه مرة تانية وهو اللي يسبق ويلطفها كده ويسرع أنا مزعليش هذه بتلك يا مرة ليك ومرة ليك تعز على طول بعد ما حملت اللحم بقت ثقيلة فده من إدخال السرور على الزوجة. فسبحان الله العظيم فشوف إيه هو المزاح المشروع والملاطفة المشروعة واستخدمها مش يا بنت اللي مش عارف إيه أنا برضه ولا أبوك وأمك نضحك مع بعض ما يصير هذا ما يصح ما يصح تمام. فده من المعاشرة بالإيه بالمعروف وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم ولذلك يقولوا جاب ما كانتش هبالك خير فبالك بالك خير في مين يا يعني. سبحان الله فخيركم خيركم ليه لأهلي وأنا خيركم لأهلي. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما يجي داخل على امرأة يقعد ازاي يقف كده يعدل في ملابسه ويعمل في شعره كده وبعدين يسألوه ما هذا ابن عباس سبحان الله أتزين لها كما أحب أن تتزين لي يعني زي ما تشوفها في مظهر حسن هي كمان عايزة تشوفك في ايه في في في مظهر حسن يبقى شرابك ريحته مش عارف ايه ونظامك ايه وتبقى قاعد الدبه بتاكل وهاتي مش عارف ايه وتقول يا راجل اتقي الله. فلا بد ان انت برضه يعني لابد ان يكون في امتلاك للقلب والعقل بهذا بهذا. عبد الله بن عباس كان بيفعل هذا والصحابه والله تعالى اجمعين كانوا يعني عندهم فن في التعامل مع النساء وملك القلب واستئلاف وملك العقل واستئلاف واستئلاف. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعاشرهن بالايه بالمعروف. في واحد يقول لك ايه وعاشرهن بالمعروف يا اخي الكلمه دي بتتقال لما تبقى هي كويس فلما تبقى مش كويس عاشرها بالمعروف ازاي لازم تاخد على دماغها. والاسلام اباح ده من شويه قال ها الا ياتينا بفاحشه ايه مبينه ومن ضمن الفاحشه المبينه انها تبقى ناشز فدي على دماغها فيجي يعتبر كل شيء بيصدر من المرأة نشوز ويتخذ الآية مبدأ أو مطلع الآية دي مدخل لأنه يعضلها في كل ما تفعل شيئا لا يرضيه. لا يا حبيبي فاحشة المبينة قلنا هي النشوز عدم الطاعة والبذاءة معك في القول تمام أو الزنا. لكن كون إن يكون لها بعض الأخلاق التي لا ترضيك ليس هذا مدخلا لأن تعضلها ولا أن تسيء إليها لا. ليه؟ اللي يشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فإن كرهتموهن شفت منها شيء أنت بتكرهه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإسلام عايز يقول لك إن ما تتخذش المقولة الأولانية مدخل كل زي ما قلت لك ما يظهر لك عيب من المرأة تروح عم مش عارف ايه. لا يا حبيبي هات لي امرأة على وجه الارض خالية من العيوب هات لي امرأة على وجه الارض مستقيمة على الاطلاق ولا رجل بقول ولا رجل. فان كان هذا في الرجل مش رجل خالي من العيوب فما بالك بالمرأة التي هي انقص من الرجل ايه عقلا. فانت عايزها خط مستقيم كاملة مكملة تبقى واهم والله والله تبقى واهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة في هذا قال استوصوا بالنساء خيرا مش اتلكك له استوصوا بالنساء خيرا. دي جات ليه؟ ان هي كده مش هتخلو من العيوب. فإن هن خلقنا من ضلع اعوج. وقلت لك ان ده مش معناه ان مدخل كل شويه تشتمها هي معوجه بنت المعوجه زي ما ويبقى بيشتمها بالشرع. لا يا حبيبي، ده قمه المدح للمرأة مش الذم، مش الذم، لان هي خلقنا من ضلع اعوج يعني ميل زي ما قلت لكم من قبل، بتميل مع ايه؟ مع عواطفها، لان عندها العاطفه بتغلب على العقل. طب ده ذم ولا مدح؟ والله الذي لا اله الا هو مدح، لان المراه لو لم تغلب عاطفتها وكانت مائله مع العاطفه لاستحالت العشره بينكما، ولما استطاعت ان تقوم بما خلقت لاجله. زي ما قلت الاولاد وتربيتهم عايزين ايه؟ عاطفه ولا عقل؟ طب خليها عقله زايد. انت بتستحمل عيالك قد ايه؟ تستحملهم قد ايه؟ بتقعد في البيت والله ولا ربع ساعة، ساعة ايه؟ ده الواحد قاعد جرف من العيال مش عارف ايه، نتنرفز واقعد اشوف اكرم، امال دي مستحملاهم طول النهار ازاي؟ يعني دي مستحملة كده ازاي؟ يعني عشان خلقنا من ضلع اعوج، عندها العاطفة غلبة، فخلاص مؤهلة لكده، مؤهلة لكده. ده انت يا راجل تقعد هتموت على طفل. وانا اعلم احد الاقراء 12 سنة فيش اولاد، وجاله الولد يا سلام كأنه ملك الدنيا. تعالى بقى في ليلة من الليالي جه الواد مغص وقام لهم بالليل واكويك واكويك، راح قايل له خد الواد ده واطلع بره عايز انام. ده اللي انت مستنيه بقالك 12 سنة مش مستحمله. لا لا لا الله، ساعتين ساعتين هي تقول وتحن وترضع ومش عارف تغير وتعمل. طب خليها على مستوى عقلك، هتبقى على مستوى تصرفك، مش انت عايزها تبقى بتفكر زيها زيك وعادة زيها زيك، هتبقى على مستوى تصرفك. كان زمان العيال مرميين في الشارع، ما هي كده تحملهم كيف؟ فده من ضمن مميزاتها، ده من ضمن ما امتدحت به مش ما ذمت به. ومعاك بقى ومعاك بقى خليها بقى عقله زيها زيك، ستكون لك ندا. تقول لها هتقول كده على طول. وبعدين ما اكثر ما بنحتاج احنا والله ان احنا نضحك عليهم وناكل بعقلهم حلاوه، تبقى مقصر في حقها ومش عارف جاي لها في نص الليل وعامل مش عارف ايه وايه وايه، تبقى هي هتنفجر. وبعدين تقعد تقول لا يا ده انا ليه برضه مش عارف ايه، ده انت الخير والبركه يا اخي خلصت خلاص. تقول لك طيب اتعشيت ولا لسه؟ تروح قايمه ولا كني في حق. خليها على نفس مستواك العقل. لا معلش يا حلي بقى قول الكلام ده لحد تاني، لا ده نتحاسب بقى كل واحد ياخد حقه. تعيش معاها ازاي؟ تعيش معاها ازاي؟ فهي كده خلقتها كده وربنا سبحانه وتعالى خلقها كده علشان تتاهب وتكون مؤهبه للمهمه التي خلقت لاجلها. للمهمه التي خلقت لاجلها. فما دام بتنتمي مع عاطفه والعاطفه عندها غلبه على العقل يبقى في كثير ده لابد انك سترى منها ما تجرى كده على طول. دي لازم تحطها في الحسبان. طب تعمل ايه؟ لو كل واحد اتخذ هذا مدخلا للعضل والتضييق والطلاق والله ما عاشت امراه مع رجل. ان كل نساء كده، كل نساء كده. ومربك بقى يعلمك. طب انت شايف فيها العيب ده؟ اه. طب وماله يا اخي؟ اوعى تطلق، خليك مزاجها، واوعى تضغع، اوعى تتعبها، واوعى تيجي على ده مدخل للفراق بينكما او للاساءه اليه. ليه؟ فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تعال بقى شوف اهل العلم قالوا ايه. قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال انك زي ما قلت لك كده لو كرهت من المراه شيء ما تستخدوش مدخل للفراق والتضييق عليها والعضل وكذا وكذا وكذا. ليه سبب؟ السبب الاولاني زي ما قلت لك، السبب الاولاني انك تجهل اين الخير. طيب تعال، واحد من الناس قد يجهل سوء خلق المرء مثلا، ولا بقول لك ببساطه شديده جدا، ان اللي انت شايفه شر والعقل قاسي، ولذلك عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يوم تبقى معاه مثلا واحده دميمه مش حلو، فيتركها لهذا الامر لابغاض، ويبقى عايز ايه؟ ويبقى عايز الحلو. طب بالله عليك انت عارف الخير في دي ولا في دي؟ عارف الخير في دي ولا في دي؟ ما تعرفش، ما تعرفش. ودي مسألة نتكلم فيها بقى الصفات، ان جايز ان انت شايفها عشان تبقى عارف كده دميمة دي، ها، يبقى فيها عيب الخلقة وفيها جمال الخلق، مش كده ولا ايه؟ تقوم تروح تاخد الواحدة الحلوة تطلع عينك وتطلع البلا على جتتك وتعملك كالعبد وهي كالسيد، وتقعد تقول ولا يوم من ايام الغلبانة اللي كانت معي. تعرف الخير فين؟ مش كده ولا ايه؟ يرزقك منها وهي دميمة كده. الاولاد طيبين خلقة وخلقا. وعشان كده الشيء العجيب والله، احنا عندنا في العيلة كده، احنا عندنا في العيلة كده، يعني بلد خالية واحدة جميلة جدا والتانية كده يعني على قد حالها. تعال اتفرج على الذرية اللي على قد حالها دي، صبيان وبنات قمرات في ليلة البدر بتقول يعني. وبعدين تتفرج على الجميلة قوي دي وتتفرج على عيالها ما تتجاش ان دول عيالها والله. فما يعبد الصلم تنبل سبحان الله، شوف يعني سبحان الله له بذلك حكم. فزوجي دخلها قالت لي كلمة كده ما انساهاش ابدا، قالت لي ما هو ده تقسيم ربك، ولاد الصبيحة فضيحة. يعني شوف تعبير، يعني هو عايز ياخد الجميلة والعيال الجمال كمان، فربك بيقسمها، ادار الزوجة جميلة وجاب له العيال كده حاجة كده، واللي خد مش عارف ايه، ربنا يجعل قرة عينه في مين؟ في اولاده، فتكرم عشان اولاده، فتكرم عشان اولاده، واخد بالك؟ فدي ما تعرفش انت تحط لها كده حسابات الخير هيبقى فين؟ الخير هيبقى فين؟ دي ما تحسبهاش. وعشان كده ربنا قال لك خليك بقى ممسك، ممسك، ليه؟ ليه؟ نمرة واحد انت تجهل اين الايه؟ اين الخير؟ فقد تكون المرأة اللي انت في فريقها دي كاره منها خلق خيرا لك دنيا واخر. طب تعالى بقى، احنا قلنا دي دمامة الخلقة، طب تعالى بقى لدمامة الخلق. امرأة سيئة الخلق معاك كده وبتضايقك وما بتقول لها الحاجة، ما مش عارف تنسى، ما تعملش، مش عارف مجنناك زي بتقوله، تمام؟ قد شاف اللي خلاص دي ما تنفعنيش، وقد يكون الخير فيها. الخير فيها ازاي؟ انا هديك مثال بسيط جدا. عبد الرحمن بن ابي بكر كان معه رجل من كبار التابعين اسمه ابو محمد، يكنى بهذا ابو محمد. هذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليه وفتح عليه فتوح العارفين في العلم. وبعدين تزوج بامرأة فكانت شديدة في اللسان، شديدة في الأخلاق معاه، قولوا كده تعباء. فحدثه بعض الناس في ذلك، فقلت تيجي علبك عليه، طلق من غيرها. شوف الراجل بقى بيفكر ازاي. قال يا هذا اللي بحدثه كده، إن الله سبحانه وتعالى قد عافاني في بدني ومن علي بالصحة، وقد عافاني في عقلي ومن علي بالعلم والذكاء، وقد عافاني في خلقتي فلم ينقص مني شيئا. ما خسي مني حال، كله كامل كده حلو اهو، كله كامل وحلو اهو. فما هو الذي يكفر عني ذنوبي؟ انتوا عارفين المرض بيجي بيشيل شويه، مش كده ولا ايه؟ راحت منك عين راحت بتشيل شويه، ها؟ اتجننت ولا مش عارف حصل، يشيل شويه. فعايز اقول له ربنا اديني كل حاجه حلوه، ايه كامله ايه؟ اه. فما فيش ما يكفر عني ليه؟ الذنوب. فلو اني طلقتها، هسيبها بقى كده واطلقها، طلقت لا حرمت تكفير الذنوب ولا أهلكني الله بذنوبي فدعها تكفر عني فخليها رأي. ده لما عاد تكفر عني اللي أنا بعفيره بس كده. ثم أنت بتحملها تكفر عني. ولذلك بعض الناس يقول التعبير ده بلغتنا الدارجة يقول لك ايه والله انا هخش الجنة. ليه يا عم؟ طب انا بتجوز الست دي فهي كده اه. والناس يقولوا له يا سلام ليك الجنة والله اللي انت بعشيرها كده. ليه؟ لان هي من تكفير الذنوب. فانت بتعرفش ربنا بلاك بيها قد يكون ابتلاك بيها حتى يكفر عنك من ذنوبك وياه وخطاياك. قد يكون ديالك بهذا القدر اللي ده اللي ينفع معاك. قد يكون زي ما قلت فانت تعرفش الخير فين. وفي نفس الوقت زي ما قال اهل العلم ان لا يمكن في شيء من الوجود محبوب الا وفيه مكروه. وعشان كده تقول الورد فيه ليه؟ شوف في حلاوه يبقى فيه نار. مفيش كده. حتى الجنه حفت بالمكان. مفيش حاجه محبوبه غير وفيها ما ايه؟ غير وفيها ما تكره. فلأجل ما تحب اصفح عما تكره. ده لو بتفكر صح. وعشان كده شوف ربنا بيقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ايه؟ شيئا ويجعل الله فيه ايه؟ خيرا كثيرا. عشان الخير الكثير ده انسالها الحته اللي تتلكك لها على كل حاجه وكل صغيره وكل مش عارف ايه. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه لا يفرك مؤمن مؤمنة. يعني لا يضغط مؤمن مؤمنة. وهنا طبعا تعبير واضح مؤمنة. فيعني ما تبقاش بقى زي ما قلت مرتكبة فاحشة ولا ناشز لان ده بيتنافى مع الايمان. الناشز وقعت في كفر كفران العشير. والزانية لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ وهو مؤمن. فبغير هذا العيوب الثانية فتبقى لا تخرجها من الايمان والله. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ثم دايما ما تبصش لمساوئها. بص ليه؟ لمحاسنها. ثم محاسنها تعمل لك ايه؟ تغفر لك ايه؟ تغفر لك مساوئها. وعشان كده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ها فانهن خلقنا من ضلع ايه؟ اعوج. وان اعوج شيء في الضلع على خاصه اللسان هذا بقى. اللي دايما هيقول لك لا او اللي ده مش عارف خلاص دي مساله فيهم هم كده هم كده اعلى. فقالوا اعلى ده اللسان. والبعض قال اعلى ده يعني راسها وعقلها خلاص العاطفه اللي فيها خلاص. فتستحمل بقى تمام. فان ذهبت تقيمه عايز انت تخليها صح على طول مش هينفع. كسرتها مش هتلاقي طريق غير الطلاق. قول لها تجيبها تاني هتعمل فيك كده برضه. تخافش يعني هم كلهم واحد تمام. فاستوصوا بالنساء خيرا خيرا. يبقى تعالج وتصبر وفي حسنات بتغفر ايه؟ بتغفر سيئات. حسنات تغفر لها سيئات. في محاسن تغفر المساوئ تمام. يبقى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا ايه؟ شيئا ويجعل الله فيه خيرا ايه؟ خيرا كثيرا. شوف كلمة خيرا كثيرا دي بقى زي ما قلت لك خير دنيا وخير ايه؟ اخرة. دنيا بتشيل من ذنوبك وخطاياك. اخرة بعد الاخرة بتشيل من ذنوبك وخطاياك. دنيا زي ما قلت لك مش عارف الخير فين. الدنيا دي اصلح لك. ولذلك قيامة ناس والله تترك امرأة لانه كره منها شيئا ويجري ويلهث وراء اخرى فيجد فيها يعني ما يعني يتخطى الاخرى بكثير. مش عيب بقى مليون عيب مليون عيب. فاستوصوا بالنساء فاستوصوا بالنساء. طيب القران هنا لما نص على حسن المعاشره ونص على ان لو كان الفراق من قبل المراه يبقى يجوز ليك انك انت تذهب بحقها او بعض حقها. راضي من النص بقى على ان قد لا يستطيع الزوج حسن المعاشره مش قابلها. تعبير بسيط كده مش قابلها لا يستطيع حسن المعاشره. يبقى ايه المطلوب؟ يبقى زي ما ربنا قال فامساكم بمعروف او تسريحهم بايه؟ باحساب. يبقى خلاص سرح بقى وباحساب. ولما تيجي تسرح بقى يبقى انت اللي عايز، ما انتش قابل، ما انتش راضي، ما انتش عايزها، فلا بد وان تعطيها كل ايه؟ كل حقها. يبقى احنا عندنا ثلاث حالات. المرأة تكون مش عايزة، فليك انك انت تأخذ ايه؟ معطيك اخذ كل. طيب انتوا الاثنين عايزين بعض بس انت شايف منها ما يعني قد يسوء، يبقى واجب عليك انك تعمل ايه؟ مندوب كده انك انت تعمل ايه؟ تصبر عليها يا اخي، وكريت شيء هتلاقي احسن منه. تمام. حالة ثالثة انت بقى اللي مش عايز، دي لازم يتكلم عنها القرآن. ومن هنا جاء قول الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. هنشوف الكلام ده. وان اردتم، ده الخطاب للازواج، واردت يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي عايز. ومعنى اردت قال وانا بقى يبقى بغير الحالات المسبوقه، يعني زي ما قلنا كرهت منها شيء ما انتش عايزها. لكن لو في فاحشه مبينه، لو في فاحشه مبينه بننزل المساله دي هي بانها هي المريده مش انت المريد، هي اللي اضطرتك لكده. تمام. لكن هنا اردت يبقى دي بمحض ايه؟ ارادتك. ليس لك مساو شرعي في تركها الا انك مش عايزها خلاص. ففي هذه الحاله وان اردت استبدال الزوج، مش عايزها وشفت حاجه ثانيه يا اخي عجباك، هذه اللي مريحاك، خلاص حمل وشي. وان اردتم استبدال زوج، كلمه زوج بقى تطلق على ايه؟ على الرجل ولا على المراه؟ تطلق على الرجل وحده وتطلق على المراه وحدها. الرجل تسميه زوج والمراه تسميها ايه؟ زوج برضه. ليه؟ قال لان الزوج الزوج مش معناه الاثنين وبس زي ما بنعرف كده، لا، ده الزوج كل واحد لا يكمل الا باخر ولا يستغني عن الاخر. لما عندك حاجه ما تستغناش عن حاجه، تمام، سميها ايه؟ سميها زوج. وعشان كده قالوا بلفظ القران كده لا يمكن للمراه انها تستغني عن الرجل ولا يمكن للرجل ان يستغني عن المراه، لا يمكن. واي راجل يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا بفكر في الموضوع دي خالص، كذاب والله كذاب. لان ربنا فطر نزع اليها كده، نزع اليها. تمام. وهي نفس الحكايه، خلقها الله سبحانه وتعالى نزاعه الى الايه؟ الى الراجل. فاي واحد يقول لك انا، هم كلهم طبعا بيقولوا كده، لا لا لا مش مهم عندنا، انا ما بفكرش في الحاجات دي، لا لا ليه مش عارف ايه، وهي تقول مش عارف عينيها في البيع وتقول افتحها، مش بتقولوا كده برضه ولا ايه؟ فبرضه كذابه، برضه كذاب. ولذلك تبص تلاقي الرجل والله مهما شاف من النساء عز وجل، وتجد المراه يمكن وقت زواجك براجل فعل فيها وبها الافاعيل، وتقول لك طلقوني وانا لو بصيت لرجال تاني بليهوا كلام، ما يعديش عليها شهرين غير تقول لك عايز اتجوز، مش كده؟ هي كده ربنا خلقها. يبقى دي كلمه زوج، كل ما لا يستغني عن ايه؟ عن اخر. خلاص. فربنا بيقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، ده انت بقى اللي عايز. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فربنا عايز يقول لك بدم السبب من عندك وانت اللي عايز تسيب، اوعى تاخذ منها شيء. ولو كنت أعطيتها، مش فلا تأخذوا، فلا تأخذوا ايه؟ منه ايه؟ شيء، ولا درهم، ولا درهم، حتى لو انت أعطيتها ايه؟ قنطارا. ايه بقى القنطار؟ ما هو القنطار؟ كلمة قنطار جاءت في هذه السورة، وجاءت أيضا في سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هذه القناطير فجات مفردة هنا قنطار وهناك ايه قناطير ومقنطرة كمان يعني. واخد بالك؟ فقالوا ايه بقى، ايه هو القنطار بقى؟ ايه هو القنطار؟ مش قنطار قطن يعني، اه ايه هو القنطار يعني؟ القنطار اختلف فيه اهل العلم الى قولين. فريق من اهل العلم راى انه غير محدد، وهي كلمة تطلق ويراد بها المال الكثير ايا كان بقى، فكأن الله يريد ان يقول واتيتم احداهن مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا مهما كثر. وفريق اخر قال لا، ده القنطار ده محدد. طب محدد بايه؟ اختلفوا حوالي 12 قول. بدأت بان هم قالوا اقلها في القنطار، قالوا ان هو 1200 أقية، ده اقل قول يقال فيه في القنطار في تحديده، هو 1200 أقية ذهب طبعا. والبعض الاخر قال ان القنطار هو، وده اعلى قول يتقال فيه، طبعا في اقوال في النص بقى مش عايزين نطول فيها يعني، ده اقل قول 1200 أقية. اكثر قول قال انه مل مسك ثور ذهب، لما تجيب ثور وتذبحه وبعدين يجوا يجيبوا جلده ويملوا جلده ذهب، ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه قنطار. فان شئت قل ان الله اراد ان يقول وهو اعلم من مراده انه واتيتم احداهن مالا ايه كثيرا فلا تاخذوا منه شيء، او ان المعنى واتيتم احداهن مل مسك ثور ذهبا فلا تاخذوا برضو منه ايه شيء، بدام انت اللي ايه انت اللي عايز، فما تبقاش انت اللي عايز تعضلها وتضيق عليها مش عارف ايه علشان ترضى ببعض عقيق، مش عايز خليك امين والله رقيبك وحسيبك، فيبقى تديها كل حقها فلا تاخذوا منه ايه شيء. دي اول حاجه في كلمه قنطار. الشيء الثاني بقى وهي قضيه فقهيه، يعني احنا اتكلمنا في الناحيه اللغويه، الناحيه بقى الفقهيه، اني خرج بقى اهل العلم واقول اكثرهم لقاعده من هنا وهو جواز المغالاة في المهور. وما دام قال ربنا وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال إن الله لا يحدث إلا بما يجوز، إذا فيجوز للرجل أن يمهر المرأة قنطارا، يعني دي مهر ملء مسك ثور ذهب. وقالوا بقى هي دي المشكله اللي حدثت مع سيدنا عمر. الجزئيه دي بذكرها لاني انا اريد ان اصحح فيها كثير من المفاهيم، مفاهيم انصاف الوعاظ اللي بيقولوا الكلام ده بدون علم، مفاهيم اخواننا برضو اللي بينقلوه بدون علم، مفاهيم بعض انصار المراه، ها واخد بالك، اللي يقعدوا بقى ومش عارف كلمه الحمد لله تضيف لك واحد معمم ولو صيت كلها لا ايوه ما يديها ما يعملوا، لحد ما خربوا بيوت الشباب وقفلوا عليهم ابواب الزواج وجعلوا الاهالي الحمقى يشق على الشباب. طب افهموا القضيه صح، يقول لك عمر طلع يتكلم قال لا تغالوا في المهور، امراه طلعت قالت لا ازاي وربنا بيقول واتيتم احداهن قنطارا، فقال اصابت امراه واخطا عمر، وهذا اللفظ لم يصح. واللي شاف انه صحيح يقول لي كده وديني قاعد اهو. طب ايه اللي صح؟ تعال نشوف بقى عشان نفهم الكلام كويس. الروايه التي جاءت بسند جيد اخرجها ابو يعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كما يقول مسروق، جاء فركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صعدوا، وكان الناس قد غالوا في المهور، بدأت المهور بقى فعلة كده في زمن عمر، فصعد وركب المنبر ثم خطب في الناس ونهاهم عن المغالاة في المهور، وقال لو كانت المغالاة في المهور دليلا على التقوى ومكرمة لكان النبي أولى بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمهر امرأة من نسائه ولا بناته، يعني الله أعطى النساء أمه ولا بناته قالت ابن أمه، أكثر من 12 أوقية، بس 12 أوقية بس، أكبر معه أكبر معه. ثم عقب قائلا: وقد كان صحابته لا يزيدون على 400 درهم. نطلع لنا كده، وقالوا انه ده تحديد الاواقي اللي هي ال 12 رقية، يعني كام؟ 400 ايه؟ 400 درهم. 400 درهم، وانتوا عارفين الدرهم مكان من ايه؟ مكان ايه؟ فضة. فعمر بن الخطاب بيقول ايه؟ ثم عقب قائلا: وان المغالاة في المهور، وده لفظ رواية عند احمد في مسنده، وان المغالاة في المهور توغض صدر الرجل وتورثه بغض امرأته. يمسكوا الواحد الشاب يقعدوا هات واعمل وسوي وكذا وكذا ويقعد: طب يا اولاد الذين، حاضر، بس لما تخش بيت والله لم بيعها. كل ده مش بيحصل كده ولا ايه؟ فليه تلاقيهم 4 غايش 3 غايش بعد اسبوع من الزواج ما لقوش ايديها ولا غويش. هي كده؟ طب ليه؟ وتبص كده بعض المغفلين يقول له ايه؟ جيبها وبعدين يبقى بيعها. طب يجيبها من اصله ليه؟ ليه يعني؟ عشان المنظره. ما احنا شعب نحب يتمنظر قوي، منظر قوي. ولذلك العاقبه اللي بتحبه يتمنظر ضد جهنم ان شاء الله، بئس المهاد باذن الله. ليه؟ تعامل الناس اللي بتعامل رب الناس. التخلف، قمه في التخلف العقلي والله. عادات مستقبحه وعقول عفنه. جيبوا بيع، بيع ايه يا راجل؟ ما تجيبش من راجل. وليه تشق عليه طيب؟ ليه؟ والله يقول له: والله انا حضرت مشكله كده. يقول له: روح استلف وجيبه يا اخي، وبعدين يبقى بيعهم بعد الفرح وسدد. قال له: احنا بنستلف من اصله ليه؟ ما دام انا هرجع ابيعه وسدد من اصله ليه؟ يقول لك: الله، ما الناس هيجوا يتفرجوا على ايه؟ وانتوا عاملين الاجواز هنا ولا ايه؟ اتفرج ايه ويعمل ايه يا راجل؟ ايه التخلف اللي احنا فيه ده؟ مصيبه. فعقب عمر بن الخطاب قائلا: فلا اسمعن رجلا زاد عن 400 درهم. وده تهديد وتوعد، تهديد ووعيد. يعني اياك اسمع ان في واحد زود عن 400. يبقى عمر هنا عمل ايه؟ ما كانتش المشكلة مشكلة انه بينهى عن المغالاة، ده احنا والاسلام بينهى عن المغالاة والله. ولكن المشكلة ان عمر حدث، فقال مش واحد يزود عن 400 درهم. طب افرض ان انا عايز ادي مراتي 1000، تقفل عليا الباب ليه؟ تقفل عليا الباب ليه؟ تمام؟ بس. فبعد ان انتهى قامت امرأة من قريش وقالت له: يا عمر، قلت للرجال، مش قالت له بقى انت نهيت عن المغالاة وازاي تنهى؟ كلنا بننهى والله. لا، قلت له: يا عمر، قلت للرجال، فضل الرأس يعني، ألا يزيدوا على 400 درهم؟ قال: نعم. قال: ظلمت النساء. أقرأت القرآن؟ فقال: ماذا تريدين؟ يعني عايز منه يعني. فقالت: أما قرأت قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ يبقى القرآن بيبيع الزيادة على 400 درهم، لكن ما بيبيعش إن إحنا نغالي وكل واحدة تشترط لنفسها إيه؟ قنطار. في فرق بين المعنيين كده، واضحة؟ فكانت النتيجة إن عمر قال: مش أخطاء عمر، لا عمر ما اخطاش لما نهى عن المغالاة في المهور، لكن لما قالها ما قالهاش بفقه، كان يقول: لا تقال في المهور، لكن ما حددهاش فقال: كل الناس، يحفظ الله الصحيح بقى، كل الناس افقه من عمر. يعني المرأة طلع عندها ايه؟ فقه عنه، بس انا خدني في الفقه بس، لكن اصل الكلام في النهي عن المغالاة في المهور كل الناس أفقه من عمر. رأى أصوات امرأة وأخطر عمر فيها انقطاع رواية لا تصح والحديث المنقطع نوع من أنواع الضعيف. تمام. ومن هنا قال أهل الفقه والعلم إن الأصل عدم المغالاة في المهور ده الأصل، إلا إذا كان الرجل مستطيعا، أدي واحد، وطابت نفسه، أدي اثنين. تبقى المسألة موقوفة على كم حاجة؟ حاجتين. نمرة واحد، الرجل يكون ايه؟ مستطيع. ومع كونه مستطيع برضه ان تكون نفسه ايه؟ مش نجزور عشان هو قادر يقول لك ما معاه ما يجيب ونقطع رقبته كده وبتاع، لا، ان تطيب ايه؟ تطيب نفسه. تيجي تطبق بقى القاعدتين دول تلاقي الاهالي المتمسلمين اللي عندنا دلوقتي عايزين يتوضعوا في فرن كبير في ميدان التحرير ويتولع فيه كل حد من الصف. لو خدت الشق الاولاني يقول لك ايه؟ ما القران قال واتيتم عباهن قنطارا، هو معاه عسر عسر القنطار عشان تقول له هات قنطار يا ابني. ما ليه الواحد لازم يكون ايه؟ مستطيع. الشباب الغلبان بتاع دلوقتي ده فاضل لهم شويه يقعدوا قدام السيده والحسين. الشباب الغلبان بتاع دلوقتي ده مستطيع ده مش مستطيع، ده 400 درهم ما اقدرش عليهم يا ابني. مش هقول لك القنطار قنطار. فبتتخذوا الايه دي على هواكم ولا تاخذون هذه الايه بفقهها؟ فمن فقهها ان يكون مستطيعا. وعشان كده التعبير القراني ما قالش واشترطنا عليكم قنطارا او ارغمناكم على قنطار، قال وايه؟ واتيتم. ده بايدي دوب محض اردت ولا عايز اجيب لمراتي، والله انا كده مراتي تزوج كده، يعني الذي زوجني والله لا اذكره الا بالخير وادعي له بالخير، والد زوجي فرايح بقول له شوف على باب الله لسه، قال لي يا ابني احنا عايزين راجل مش عايزين اكتر من كده. قال لي يا ابني يعني ولا عايز تجيب مش عارف تجيب مش عايز تجيب ما تجيبش، اللي تطلع عليه اعمله بالظبط خلاص. وجيت في الاخر انا والله قلت يا الحمد لله مرزقها من يومه، فقبل ما تزوج ربنا فتحها لي قلت له هجي، قال لي خلاص جي انت حر، ما اتفرضتش عليا ما اتفرضتش عليا. فدي اتيتم يعني تحس فيها بالايه؟ بالرضا كده وطيب الخاطر. فنمره واحد ان يكون مالك، نمره اثنين ان يكون ايه؟ راضي راضي. لكن اروح اشحاته واقول له ما القران بيقول واتيتم احداهن قنطارا، طب ما السنه قالت التمس ولو خاتما من حديد، اشمعنى دي اللي ما بتبصلهاش يعني؟ فهو خد واتيتم احداهن قنطارا وفهمها على هواه. تيجي تقول له ها ده النبي زوج واحد بالقران، يقول لك لا لا لا لا ده ايام النبي. ها اشمعنى دي اللي ايام النبي يعني. فناخد اللي على هوانا ونفسره على هوانا على هوانا. فزي ما قلت ان ده قالوا اني تجوز مغالاه في المهور مع وجود القيدين دول، المقدره عند الرجل، وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى لينفق ايه ذو سعة من ايه؟ من سعة كل واحد على ايه؟ على قدره على قدره. فلا تكلفوا الشباب ما لا يطيق، وانا اقسم بالله كل اب وكل ام بيكلف الشاب ما لا يطيق له الويل عند الله والله، لان دي ظلومة لن يفلت منها يوم القيامة والله. وبحلف بالله طب هات لي اي شاب النهارده عثر عليه اهل مراته بالزواج، قول له كده مسامحهم، اساله كده قول له كده مسامحهم. والله انا ليه قريب كل شويه اقول له وحماه وحماته الان في دار الحق ماتوا، يعني نفسي ينجو هم من عذاب الله. طبعا كانوا قاطعين نفس على ما زوجوا، كل ما اساله مسامحهم يقول له الله ليس بحهم لا دنيا ولا اخره. الله ليس بحهم لا دنيا ولا اخره. فتفتكر الظلمة دي كده هتعدي؟ فأنا فعلا بقول ذو قلب كل أب وكل أم يشق على شاب الله ليس بحهم لا دنيا ولا آخرة، وبقولها من قلبي. ليه؟ لأن للأسف غلقوا في وجه الشباب أبواب الحلال فاتفتحت أبواب الحرام على مصراعيها. مصراعيها. فبقى الشاب بيجي لك من الباب تقول له هات هات هات هات لحد ما يجي لك وتقاك فيسيبك ويمشي، وتكون النتيجة انه يمشي مع بنتك من بار، وانت قاعد تقول بنتي دي اشرف بنتي في الوجود، يا بنتي يا ده لو حطيتها في وسط 500 راجل وهي ماشية مع واحد منهم في الشارع وانت لا دريان بحاجة. فليه ليه نغلق ابواب الحلال فوق الشباب؟ ليه تعثير الزواج ده؟ ده مما من المخططات التي سعى الغرب الى زرعها في المسلمين، في المسلمين. ليه؟ علشان تكثر بينا الفاحشة ويكثر بينا الزنا ويكثر بينا ويكثر ويكثر، وهذا ما كان وهذا ما كان. فنسأل الله السلام. برأ في رأي آخر ما بيقول ان الآية ليس فيها ما يدل على جواز المغالاة في المهور اصلا كمان، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايسرهن مهرا اكثرهن بركة، فقالوا ان الآية لو فهمتها صح ليس فيها ما يدل على المغالاة في المهور. طيب ازاي يعني افهم الحكاية دي من الآية ازاي؟ يعني واحد اتنين بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ايه بهتانا وإثما مبينا. ايه الفرق بين البهتان والإثم؟ شكلكم زعلان مني. طيب تيجوا يوم الخميس بقى علشان تكونوا ايه يعني من الزعلانين، ونكمل الموضوع ده سوا ان شاء الله تعالى اللي عايز يعرف. اخي بيقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتني، بيقول لي انا اعمل في ملهى ليلي كزن يعني، ويعني بيقول لك كويس او ان انا شغال كهربائي بس عايش اكتر من كده، وعمل الكهربائي انير الاضاءة للفرق فقط، والملهى به قمور وراقصات وهكذا، وبالطبع تقاضى مال، وقد علمت انه حرام. الحمد لله رب العالمين، وربنا دائما يجعلك تتحرى الحلال. فمما لا شك فيه حرام فحرام فحرام، 50 حرام مش حرام واحد بس. يقول لي ومعي من هذا العمل مبلغ من المال، لابد ان هذا المبلغ يخرج من ايدك هتتصدق بيه وبعيد عن اهل، ان انت بتسالني انفق على اهل الله وليس لك فيه اجر، تعبير واضح. وبعض اهل العلم قالوا ان يا ريت لا تدخله كمان في طعام وشراب، تعبير واضح. يعني لما تيجي تصدق بيت تصدق في ببناء في بناء بيت في مش عارف ايه كده، يعني ناس هتشتري حاجه محتاجين طوب محتاجين رمل محتاجين اسمنت محتاجين مش عارف ايه، كتب هطبعها في مكتبه كده، وابعد عن الاكل والشرب كمان. لكن لو فعلت فلا باس، فده يخرج من ايدك فورا. بيقول لي طيب المصاريف اللي انفقتها على نفسي اثناء العمل الحرام ده اعمل فيها ايه؟ من عملك بقى الحلال الجديد اللي انت بتشتغله تقدرها، شوف والله انت كسبت من العمل ده بتاع قد ايه، واخد بالك؟ مثلا 5000 10000 تبدا من عملك الحلال، تطلع كل شهر جزء جزء جزء جزء بنية نفي الخبث عنك، لحد ما يجي لك يوم ان شاء الله تعالى وتكون خلقت كل ما انفقته من حرام على نفسك. طب افرض انك مت قبل كده، فانت موقوف عند الله بنيتك ان شاء الله تعالى، فما دام كنت ناوي خير هتلاقي خير باذن الله تعالى. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طب عايز ايه؟